ما العلاقة بينه وبين الربا؟ ما الذي أدخل هذا في ذلك يا إخوة؟ قبل أن ندخل في هذا، ما الذي أدخل هذا في ذلك؟ لما نشوف طلبة علم الأفاضل عرفوا المغزى من هذه الأمهات أم لا؟ نبدأ بالصناديد ولا نرجع؟ قال ولا يجوز بيع متاعه حتى يقبضه. طبعا بيع متاعه فيها ما فيها من الفوائد، ما قال بيع الطعام حتى يقبضه، لا قال بيع متاعه. وما هنا من الأسماء المبهمة تدل على إيش؟ على العموم، يستوي فيها الحديد صح، ويستوي فيها الشجر والثمر، يستوي فيها الطعام والشراب، يستوي ولا ما يستوي؟ الزيتون والزيت يستوي، كل ذلك يستوي. وهذه اللفظة لتعلم دقة نظر علمائنا وأصحاب التصنيف النافعة أنه بكلمة واحدة يجمع لك أحكاما كثيرة، وهذا يشعر بأن هناك من يخالفه. ما فضل الله يتيم شيء، احنا شيخ متسلقون متطفلون ولا يستطيعون إلى ذلك السبيل. فانظر كلمات يسيرة وترى يأتيك بجمل من الأحكام نافعة رفيعة سامية راقية. فالغرض المقصود نقول ما يعني على العموم، ويشعر بذلك خلافه مع المالكية الذين حصروا المسألة على الطعام مع الحنابلة. لكننا تعهدنا في هذا المد ألا ندخل في الخلاف، لكن لابد أن نرى لماذا أدخل المصنف هذه في أبواب الربا. أستاذ أيمن، دون صغير وكبير، دقيق وجليل، لا حيدة في السؤال. قل لا، فأنا لما أدخل معك في المشرق لا تأتيني بالشمال الجنوب، إذا صح التعبير. فكر في الشمال الشرقي يقول لي دعني أفكر. بيع حاضر، بيع ناجز حاضر، جماعة بين النقدين أيضا، ما هو الناجز حاضر، تقصد غائب حاضر، ها؟ وإيش فيه؟ ها؟ أيوه، أنت بتقارب الآن، تقارب وتقارب الشافعية أيضا، يعني هذا الذي أتعبن، ما قاله الأخ هو الصحيح، وسأبينه الآن. ابن عباس إيش قال في هذه المسألة؟ لما قال وكل شيء أحسبه إيه؟ كالطعام، لكن هو قال كأنه في بعض الأحيان مال بمال بينهما إيش؟ حريرة، كأنه مال بمال بينهما طعام، فهذه تعتبر حيلة على إيش؟ على الربا، وهذا أشكل علي أكثر. ليش أشكل علي؟ بالراحة؟ خلاص. طب التفسير، إحنا نقول لما أدخله بين الربا؟ صورته وصورة ربا، ليش؟ لأنه قل اشترى طعام، طيب. اشترى الطعام ما قبض، ما امتلك، ضعف الملك موجود الآن، صحيح ولا تمكن الملك موجود؟ تمكن الملك لا يكون إلا بالقبض، لقول سلم حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى يحوزه، حتى ينقله، فهذه تمكن الملك، تمكن الملك غير موجود، ضعف الملك هنا، فهناك ضعف الملك، لم يقبض وقد دفع مال وأخذ مال، ولم يقبض السلعة، فكأن المسألة صورتها أنه أخذ مال بإيش؟ بمال زايد، أعطى 10 وأخذها 12، مفهوم؟ فهذه الصورة، لذلك توافق الربا، وهذا أشكل علي أكثر، ليش؟ لأن أصول الشافعية لا يقولون بالحيل، يقطعونها، يقولون بالظاهر، يقولون مسألة الحيل هذه مسألة ظن، ونحن لا نأخذ بالظن، ولا بالاتهام، الأصل في الأعمال الظواهر، حتى أنهم لما منعوا هذه أصول علمية، لما منعوا بيع المعاطاة، لما منعوا بيع المعاطاة؟ لأنهم يأخذون بالظاهر لا بالباطن. يعني إيش؟ قالوا الرضا عمل قلبي، قد قال الإنسان إنما البيع عن طراد، والطراد هذا لا يعرف إلا بإيش؟ بالقلب؟ عندهم ليه؟ أطوروا إزاي؟ الظاهر بقى، فقالوا لابد من ترجمة للقلب، وهذه الترجمة أن يقول لرجل أبيعك، فالرجل يقول قبل. لا يمكن أن نقول أن فيه رضا إلا بترجمة اللسان، لأن اللسان يترجم بما في القلب، أما المعاطاة لا ترجمة فيها، دي لسان حال، ولسان الحال فيها ضع. فهذه من أصول الشافعية، إنهم يقضون بالظواهر. هنا البيع ليس فيه تمت إيش؟ تمت ربا إلا بالحيلة، والحيلة ممنوعة، الحيلة لا يقول بها، أو سد الذرائع، هذه الذرائع لا يقول بها الشافعي، لكن نحن نقول أنه جمع بين الخيرين، أعطى لك الصورة التي يمكن أن تكون صورة للربا مع أنها تخالف الأصول العلمية، والله تعالى أعلى وأعلى. فنقول لا يجوز بيع متاعه المرء، متاعه يعني اشتراه حتى يقبضه، إذا بيع السلعة قبل القبض حرام. وكما تعودنا وجب علينا أن نرسل القاعدة أولا ثم نسير إلى الشرط. وأما البيع

الدليل الخاص في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه قال نهى رسول الله او نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده. في رواية قال له صلى الله عليه وسلم امرا اياه او ناهيا اياه لا تبع يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. ومعنى ما ليس عندك يعني ليس في حوزتك يعني ليس في قبضتك يعني ليس في ملكك الملك عليه ضعيف لا تبع ما ليس عندك. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هذا البيع بيع ما لم يقبض الإنسان يدخل فيه النهيان. النهي الأول ربح ما لم يضمن لأنه إذا اشترى الثلاجة والثلاجة في شركة إيديا ثم شهور عندك صورة حية نقول اشترى رجل غاز من إكسبريس طيب فجاءه رجل لما رأى بعد ما تكلم عنه شوقه إليه ذهب فرأى فعجبه فقال أنت اشتريت هذا قال نعم قال بعنيه قال أبيعه عليك أنا اشتريته بمئة وأربح عليك أتعامل معك مرابحة وأربح عليك 100 جنيه قال خذ فأعطاه. فهذا البيع ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول إذا وقع السقف يعني بعد ما أعطى 100,000 وقع السقف على الغاز على المتجاهل وقع عليه ماذا سيحدث في الغاز يا ابني ماذا سيحدث في الغاز أولا ها هيصحى ولا ينام هيأكلف صحيح. طب إذا أكلف إذا تلف الغاز على من الضمان هذا السؤال الثاني على من الضمان الشارك ليس عليه هو ربح ما لم يضمن ولا لا وقع في النهي الأول. النهي الثاني النهي الصريح قال لا تبع ما ليس عندك يعني ما لم تنقله ما لم تحوزه ما لم تقبضه هذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة بيع ما ليس عند الإنسان. وقول المصنف ما ابتاعه يدل على العموم. وإذا السلع على قسمين القسم الأول ما يستطيع نقله المنقول القسم الأول المنقولات القسم الثاني عدم المنقولات الغير منقول الغير منقول كإيش كالسحاب كالقمر كالشمس. مين اشترى الشمس فينا في حد اشترى الشمس أرأيت أحدا اشترى القمر أرأيت رجلا امتلك السحاب كل ذلك ملك الله بلا شر صح. طيب وين بقى الذي لا ينقل ها بلعة الأرض العقارات نعم ايش هي العقارات الدود نعم العقارات البنايات العمارات العقارات هذه لا تنقل. انا ما رايت في حياتي وان رايتم فقولوا هذه كرامه ما رايت احدا حمل البنايه فوق ظهري ومشى بين الناس قال هذه ملكي وساضع حيث ما شئت يصلح ما ترى احدا يفعل ذلك. طيب الدور والعقارات الاراضي الزراعيه مثلا فهذه لا تنقل فلها قبض كما سنبين. والمنقولات كايش سياره طعام شراب ماء كل ذلك ينقل صحيح ولا لا. طيب القبض في المنقول لا يصح الا بنقله من مكانه. القبض في المنقول لا يصح ان يكون قبضا حتى ينقله من مكانه. سياره اخذتها من معرض السيارات لا تكون مالكا لها ملكا تاما حتى تخرجها من هذا المعرض ثم بعد ذلك تسير بها تضعها في اي مكان اخر. اذا المنقول لا يصح فيه القبض بحال من الاحوال عندنا في المذهب الا ان ينقله يحوز. والدلاله على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا او من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقضي استوفيه. قال في الروايه الاخرى قال حتى ينقله حتى يحوزه. فالاستحواذ تكون بالنقل ويكون هذا تفسيرا للقبض حتى يقبضه يبقى تفسيرها حتى يحوزه تفسير يحوزه حتى ينقله. فالمنقول لا يتم القبض فيه الا بالنقل. ولذلك تطبيقا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا مع صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى ابن عمر كما صحيح مسلم اشترى زيتا فجاءه المشتري فاربحه فيه فباع عليه فضرب عليه زيت ضرب على كتفه زيت ثم بين له ان هذا البيع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تابع ما ليس او قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا او من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله. فهذا ظاهر جدا من تطبيق حتى فهم صحابه رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان القبض هو النقل الاستحواذ هو النقل من نفس المكان هذا في المنقول. اما في العقارات فان القبض في العقارات بالتخليه اذا كانت بنايه تعطيه مفتاح